الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب. قاصمة. روى قوم أن البيعة لما تمت لعلي استأذن طلحة والزبير عليا في الخروج إلى مكة، فقال لهما علي: لعلكما تريدان البصرة والشام، فأقسما ألا يفعلا. وكانت عائشة بمكة. وفي الهامش يقول: وممن استأذنه في الخروج إلى مكة عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسبب ذلك أن عليا لما تمت له البيعة عزم على قتال أهل الشام، وندب أهل المدينة إلى الخروج معه فأبوا عليه، فطلب عبد الله بن عمر وحرضه على الخروج معه، فقال: إنما أنا رجل من أهل المدينة، إن خرجوا خرجت على السمع والطاعة، لكن لا أخرج للقتال في هذا العام. ثم تجهز ابن عمر وخرج إلى مكة، وكان الحسن بن علي مخالفا لأبيه في أمر الخروج لمقاتلة أهل الشام ومفارقته المدينة كما ترى فيما بعد، فأقسم ألا يفعل. قول علي لهما وقسمهما له من زيادات مرتكب القاصمة ورواتها. وكانت عائشة بمكة يقول في الهام: ذهبت إليها هي وأمهات المؤمنين لما قطع البغاة الماء عن أمير المؤمنين عثمان، وأخذ يستسقي الناس، فجاءته أم حبيبة بالماء فأهانوها وضربوا وجه بغلتها وقطعوا حبل البغلة بالسيف، فتجهز أمهات المؤمنين إلى الحج فرارا من الفتنة. ويمضي المؤلف في الأصل قائلا: وهرب عبد الله بن عامر عامل عثمان على البصرة إلى مكة، ويعلى بن أمية عامل عثمان على اليمن، فاجتمعوا بمكة كلهم، ومعهم مروان بن الحكم، واجتمعت بنو أمية وحرضوا على دم عثمان، وأعطى يعلى لطلحة والزبير وعائشة 400,000 درهم، وأعطى لعائشة عسكرا جملا اشتراه باليمن 200 دينار، فأرادوا الشام، وصدهم ابن عامر وقال: لا ميعاد لكم بمعاوية ولي بالبصرة صنائع، ولكن إليها. فجاءوا إلى ماء الحوأب ونبحت كلابه، فسألت عائشة فقيل لها: هذا ماء الحوأب. وفي الهامش: الحوأب من مياه العرب على طريق البصرة، قاله أبو الفتح نصر بن عبد الرحمن الإسكندري فيما نقله عنه ياقوت في معجم البلدان، وقال أبو عبيد البكري في معجم ما استعجم: ماء قريب من البصرة على طريق مكة إليها سمي بالحوأب بنت كلب بن وبرة القطاعية. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: فردت خطامها عنه، وذلك لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيتكن صاحبة الجمل الأدب. وفي الهامش: الأدب الأدب، أظهر الإدغام لأجل السجعة، والأدب الكثير وبر الوجه، قاله ابن الأثير في النهاية. وفي الأصل يقول: التي تنبحها كلاب الحوأب. فشهد طلحة والزبير أنه ليس هذا ماء الحوأب، وخمسون رجلا إليهم. وفي الهامش: لم يشهدوا، ولم تقل عائشة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبين ذلك في موضعه من العاصمة. وكانت أول شهادة زور دارت في الإسلام. وفي الهامش: شهادة الزور تصدر عن رعاع لا يخافون الله كأبي زينب وأبي المودع كما تقدم، وتصدر عمن يزعم لنفسه أنه قادر على خلق شخصية لم يخلقها الله، كالذي اخترع اسم ثابت مولى أم أسامة كما تقدم في صفحة 91. أما طلحة والزبير المشهود لهما بالجنة من نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فكان أسمى أخلاقا وأكرم على أنفسهما وعلى الله من أن يشهد الزور. وهذه الفرية عليهما من مبغضي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست أول فرية لهم في الإسلام، ولا آخر ما يفترونه من الكذب عليه وعلى أهله. ونمضي في الأصل. فيقول المؤلف: وخرج علي إلى الكوفة. وفي الهامش: خرج من المدينة في آخر شهر ربيع الآخر سنة 36 ليكون على مقربة من الشام، وكان ابنه الحسن يود لو بقي والده بالمدينة فيتخذها دار خلافته كإخوانه الثلاثة قبله فلا يبرحها. وقد سلك علي من المدينة إلى العراق طريق الربذة وفيد والثعلبية والأساود وذيقار، ومن الربذة أرسل إلى الكوفة محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر، فرجع إليه وهو في ذيقار بأن أبا موسى وأهل الحجة من الكوفيين يرون القعود، فأرسل الأشتر وابن عباس ثم أرسل ابنه الحسن وعمارا لاستمالة القوم إليه. وبينما هو في الطريق أنشب عثمان بن حنيف وحكيم بن جبلة القتال مع أصحاب الجمل، وفي الأساود جاءه خبر مصرع حكيم بن جبلة وقتلت عثمان. ثم جاء عثمان بن حنيف إلى علي وهو في الثعلبية منتوف اللحية ومغلوبا على أمره، وفي ذيقار أقام علي معسكره، ثم صار بمن معه إلى البصرة وفيها أصحاب الجمل. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: وتعسكر الفريقان والتقوا، وقال عمار وقدنا من هودج عائشة ما تطلبون؟ قالوا نطلب دم عثمان. وفي الهامش: بعد وصول علي إلى ذيقار وقيام القعقاع بن عمرو بمساء التفاهم، تقدم علي بمن معه إلى البصرة فأسرع قتلة عثمان إلى إحباط مساء الإصلاح بإنشاد القتال. ويمضي المؤلف قائلا قال: قتل الله في هذا اليوم الباغي والطالب بغير الحق. وفي الهامش: كان الفريقان يطلبان التفاهم وجمع الكلمة، أما الباغي فهم قتلة عثمان وقد قتلهم الله جميعا إلا واحدا منهم، وسيأتي بيانه. ويمضي المؤلف في الأصل قائلا: والتقى علي والزبير، فقال له علي: أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقاتلني؟ فتركه ورجع، وراجعه ولده فلم يقبل، وأتبعه الأحنف من قتله. وفي الهامش: الذي قتل الزبير عمير بن جرموذ وفضالة بن حابس ونفيع التميمي، والأحنف أتقى لله من أن يأمرهم بقتله، بل سمعوه يتذمر من قتال المسلمين بعضهم مع بعض فلحقوا بالزبير فقتلوا، كما جاء في الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 98 بعد 100. وفي الأصل يمضي المؤلف قائلا: ونادى علي طلحة من بعد: ما تطلب؟ قال: دم عثمان. قال: قاتل الله أولانا بدم عثمان، ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأنت أول من بايعني ونكثا. وفي الهامش يقول: كان طلحة أصدق إيمانا وأسمى أخلاقا من أن يبايع وينكث، وإنما كان يريد جمع الكلمة للنظر في أمر قتلة عثمان، واستجاب علي لهذه الدعوة كما سيأتي في صفحة 56 و100. ولكن الذين جنوا على الإسلام أول مرة بالبغي على عثمان كانوا أعداء الله مرة أخرى بإنشاد القتال بين هذين الفريقين من المسلمين. ونمضي في الأصل عاصمة: أما خروجهم إلى البصرة فصحيح لا إشكال فيه، ولكن لأي شيء خرجوا لم يصح فيه نقل ولا يوثق فيه بأحد، لأن الثقة لم ينقله، وكلام المتعصب لا يسمع، وقد دخل على المتعصب من يريد الطعن في الإسلام واستنقاص الصحابة، فيحتمل أنهم خرجوا خلعا لعلي لأمر ظهر لهم، وهو أنهم بايعوا لتسكين الثائرة وقاموا يطلبون الحق. وفي الحامش: وهذا الاحتمال بعيد عن هؤلاء الأفاضل الصالحين، ولم يقع منهم ما يدل عليه، بل الحوادث كلها دلت على نزاهتهم عنه. وإلى هذا ذهب الحافظ ابن حجر في الفتح الباري، فنقل عن كتاب أخبار البصرة لعمر ابن شبه قول ابن هلب: إن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة، ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة. ونعود إلى الأصل. يقول المؤلف: ويمكن أنهم خرجوا في جمع طوائف المسلمين وضم نشرهم وردهم إلى قانون واحد حتى لا يضطربوا فيقتتلوا، وهذا هو الصحيح لا شيء سوى، وبذلك وردت صحاح الأخبار. فأما الأقسام الأول فكلها باطلة وضعيفة، وأما بيعتهم كرها فباطل قد بيناه، وأما خلعهم فباطل، لأن الخلع لا يكون إلا بنظر من الجميع، فيمكن أن يولى واحد أو اثنان ولا يكون الخلع إلا بعد الإثبات والبيان. انظر التمهيد للباقلان في موضوع الخلع. وأما خروجهم في أمر قتلة عثمان فيضعف، لأن الأصل قبله تأليف الكلمة ويمكن أن يجتمع الأمران، وفي الهامش واجتماع الأمرين هو الذي كاد يقع، لولا أن السبئيين أحبطوه فأصحاب الجمل جاءوا في أمر قتلة عثمان ولم يجيئوا إلا لذلك، إلا أنهم أرادوا أن يتفاهموا عليه مع علي، لأن التفاهم معه أول الوسائل للوصول إلى ما جاءوا له. وفي الأصل يمضي المؤلف فيقول: ويروى أن في تغيبهم قطع الشغل بين الناس، فخرج طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم رجاء أن يرجع الناس إلى أمهم فيرعوا حرمة نبيهم، واحتجوا عليها بقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي الهامش لما أقنعوها بالخروج إلى البصرة. ويمضي المؤلف قائلا: وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح وأرسل فيه، فرجت المثوبة واغتنمت القصة وخرجت حتى بلغت الأقضية مقاديرها، وأحس بهم أهل البصرة فحرض من كان بها من المتألبين على عثمان الناس، وقالوا: اخرجوا إليهم حتى تروا ما جاءوا إليه. فبعث عثمان بن حنيف حكيم بن جبلة فلقي طلحة والزبير بالزابوقة فقتل حكيم. وفي الهامش يقول: عثمان بن حنيف أنصاري من الأوس، كان عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أحد الشبان الأوسيين 15 الذين انضموا إلى عبد عمرو بن صيفي عند خروجه إلى مكة مغاضبا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد عمرو يسمى في الجاهلية الراهب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق. والظاهر أن عثمان بن حنيف عاد من مكة وأسلم قبل وقعة أحد، لأنها أول مشاهده كما جاء في الإصابة في الجزء الثاني في الصفحات 59 بعد 400. وتزعم الشيعة أنه شاغب على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق في أول خلافته، وأعتقد أن هذا من كذبهم عليه. وقد تولى لعمر مساحة أرض العراق وضرب الجزية والخراج على أهلها، فلو صح ما زعموه من شغبه على أبي بكر لتنافى هذا مع استعمال عمر له، إلا أن يكون تاب. ولما بويع لعلي آخر سنة 35 واختار ولاته في بداية سنة 36 ولى عثمان بن حنيف على البصرة، ولما وصل أصحاب الجمل إلى الحفير على 4 أميال من البصرة أرسل إليهم عثمان بن حنيف عمران بن حسين الخزاعي صاحب راية النبي صلى الله عليه وسلم على خزاعة يوم الفتح ليعلم له علمهم. فلما عاد إليه وذكر له حديثه مع أصحاب الجمل قال له عثمان بن حنيف: أشر علي يا عمران. فقال له: إني قاعد فاقعد. فقال عثمان: بل أمنعهم حتى يأتي أمير المؤمنين علي. وأشار عليه هشام بن عامر الأنصاري وهو أحد الصحابة المجاهدين الفاتحين بأن يسالمهم حتى يأتي أمر علي. فأبى عثمان بن حنيف ونادى في الناس فلبسوا السلاح وأقبل عثمان على الكيد، وكانت العاقبة فشله وخروج الأمر من يده إلى أيدي أصحاب الجمل، ووقع ابن حنيف في أسر الجماهير فنتفت لحيته، ثم أنقذه أصحاب الجمل منهم فانسحب إلى معسكر علي في الثعلبية ثم في ذيقار. هذا هو عثمان بن حنيف وموقفه من أصحاب الجمل. أما حكيم بن جبلة فالقارئ يعلم أنه من قتلة أمير المؤمنين عثمان، وقد تقدم التعريف به. وقوله أزى: ولو خرج مسلما مستسلما لا مدافعا لما أصابه شيء. وفي الهامش يقول: الزابوقة موضع قريب من البصرة كانت فيه وقعة الجمل في دورها الأول بعد أن خطب طلحة والزبير وعائشة في المربد. أما مصرع حكيم بن جبلة فكان بعد المعارك الأولى التي انتهت بغلبة أصحاب الجمل واستيلائهم على الحكم في البصرة. فتمرد حكيم بن جبلة على هذه الحالة الجديدة وقاتل مع 300 من أعوانه حتى قتل. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يمضي المؤلف فيقول: وأي خير كان له في المدافعة، وعن أي شيء كان يدافع، وهم ما جاءوا مقاتلين ولا ولا، وإنما جاءوا ساعين في الصلح راغبين في تأليف الكلمة، فمن خرج إليهم ودافعهم وقاتلهم دافعوا عن مقصدهم كما يفعل في سائر الأسفار والمقاصد. فلما وصلوا إلى البصرة تلقاهم الناس بأعلى المربد مجتمعين. وفي الهامش مربد البصرة موضع كانت تقام فيه سوق الأبل خارج البلد، ثم صارت تكون فيه مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء، ثم اتسع عمران البصرة فدخل المربد في العمران، فكان من أجل شوارعها وسوقه من أجل أسواقها، وصار محلة عظيمة سكنها الناس. ولما انحطت منزلة البصرة وهرم عمرانها تضاءلت، فأمسى المربد بائنا عنها حتى كان بينه وبين البصرة في زمن يقود 3 أميال. والمربد خراب كالبلدة المفردة في وسط البرية، وكان موضع البصرة يومئذ قريبا من موضع ضاحيتها الزبير في أيامنا هذه. ويعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: حتى لو رمي حجر ما وقع إلا على رأس إنسان. فتكلم طلحة وتكلم الزبير وتكلمت عائشة رضي الله عنهم. وفي الهامش كان أصحاب الجمل في ميمنة المربد، وعثمان بن حنيف ومن معه في ميسرته، وقد لخص الطبري خطب طلحة والزبير وعائشة راويا ذلك عن سيف بن عمر التميمي عن شيوخه، وهم أعرف الإخباريين بحوادث العراق. ويمضي المؤلف قائلا: وكثر اللغط وطلحة يقول أنصتوا، فجعلوا يركبونهم ولا ينصتون، فقال أف أف فراش النار وذباب طمع، وانقلبوا على غير بيان. وفي الهامش يقول: لأن الذين في الميسرة كانوا يقولون تعليقا على خطبتي طلحة والزبير فجرا وغدرا، وقال الباطل وأمر به، قد بايعا ثم جاء يقولان ما يقولان، والذين كانوا في الميمنة يقولون صدقا وبرا، وقال الحق وأمر بالحق، وتحافى الناس وتحاصبوا وأرهجوا، إلا أنه لما انتهت عائشة من خطبتها ثبت الذين مع أصحاب الجمل على موالاتهم لهم، وافترق أصحاب عثمان بن حنيف فرقتين، فقالت فرقة صدقت والله وبرت وجاءت بالمعروف، وقال الآخرون كذبتم ما نعرف ما تقولون، فتحافوا وتحاصبوا وأرهجوا. ونعود إلى الأصل. يقول المؤلف فيه: وكثر اللغط وطلحة يقول أنصتوا، فجعلوا يركبونه ولا ينصتون، فقال أف أف فراش النار وذباب طمع، وانقلبوا على غير بيان. وفي الهامش: لما رأت عائشة ما يفعل أنصار عثمان بن حنيف انحدرت، وانحدر أهل الميمنة مفارقين لابن حنيف حتى وقفوا في موضع آخر، ومال بعض الذين كانوا مع ابن حنيف إلى عائشة، وبقي بعضهم مع عثمان ابن حنيف كما جاء في الطبري في الجزء الخامس في صفحات 75 بعد 100. وانحدروا إلى بني نهد، فرماهم الناس بالحجارة حتى نزلوا الجبل. وفي الهامش يقول: حفظ لنا الطبري وصفا دقيقا نقله سيف بن عمر التميمي عن شيخه محمد بن عبد الله بن سواد ابن نويرة وفلحة بن الأعلم الحنفي عن موقف أصحاب الجمل السلمي في هذه الواقعة، وإسراف حكيم بن جبلة في إنشاب القتال. قال: وأمرت عائشة أصحابها فتيامنوا حتى انتهوا إلى مقبرة بني مازن، ثم حجز الليل بين الفريقين. وفي اليوم التالي انتقل أصحاب الجمل إلى جهة دار الرزق، وأصبح عثمان بن حنيف وحكيم بن جبلة فجددوا القتال، وكان حكيم يطيل لسانه بسبب أم المؤمنين ويقتل من يلومه على ذلك من نساء ورجال، ومنادي عائشة يدعو الناس إلى الكف عن القتال فيبون، حتى إذا مسهم الشر وعضهم نادوا أصحاب عائشة إلى الصلح. ويمضي المؤلف في الأصل قائلا: والتقى طلحة والزبير وعثمان بن حنيف عامر علي على البصرة، وكتبوا بينهم أن يكفوا عن القتال، ولعثمان دار الإمارة والمسجد وبيت المال، وأن ينزل طلحة والزبير من البصرة حيث شاء، ولا يعرض بعضهم لبعض حتى يقدم علي. وفي الهامش: ونص كتاب الصلح في تاريخ الطبري في الجزء الخامس في صفحات 77 بعد 100. ولما بلغ عليا ما وقع كتب إلى عثمان ابن حنيف يصفه بالعجز، وجمع طلحة والزبير الناس وقصدوا المسجد وانتظروا عثمان بن حنيف فأبطأ ولم يحضر، ووقعت فتنة في المسجد من رعاع البصرة من أتباع حكيم بن جبلة، وكان لها رد فعل من أناس ذهبوا إلى عثمان بن حنيف ليحضروه، فتوطأه الناس ونتفوا شعر وجهه، أمرهم بذلك مجاشع بن مسعود السلمي زعيم هوازن وبني سليم والأعجاز من قبائل البصرة، كما جاء في الطبري في الجزء الخامس في صفحة 78 بعد 100. ويمضي المؤلف قائلا: وروي أن حكيم بن جبلة عارضهم حينئذ فقتل بعد الصلح، وبيان ذلك في تاريخ الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 79 بعد 100، وانظر كتابنا هذا في الصفحة 16 بعد 100. ويمضي المؤلف قائلا: وقدم علي البصرة، وفي الهامش فنزل مكانا منها يسمى الزاوية، وكان أصحاب الجمل نازلين مكانا منها يسمى الفرضة. ويمضي المؤلف قائلا: وتدانوا ليتراءوا فلم يتركهم أصحاب الأهواء، وفي الهامش عند موضع قصر عبيد الله بن زياد، وكان ذلك يوم الخميس في النصف من جماد الآخرة سنة 36. وكان الصحابي الجليل القعقاع ابن عمرو التميمي قد قام بين الفريقين بالوساطة الحكيمة المعقولة، فاستجاب له أصحاب الجمل وأذعن علي لذلك، وبعث علي إلى طلحة والزبير يقول: إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع ابن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الأمر. فأرسل إليه: إنا على ما فارقنا عليه القعقاع ابن عمرو من الصلح بين الناس. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: فاطمأنت النفوس وسكنت، واجتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين، فلما أمسوا بعث علي عبد الله بن عباس إليهم، وبعثوا محمد بن طلحة السجاد إلى علي، وعولوا جميعا على الصلح، وباتوا بخير ليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية، وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشر ليلة باتوها قد أشرفوا على الهلكة، وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها حتى اجتمعوا على إنشاب الحرب في السر، واستصروا بذلك خشية أن يفتن بما حاولوا من الشر، فغدوا مع الناس وما شعوا بهم جيرانهم إنهم انسلوا إلى ذلك الأمر انسلالا. وانظر مع ذلك الموضع من تاريخ ابن كثير تاريخ الطبري. وهكذا أنشبوا الحرب بين علي وأخويه الزبير وطلحة، فظن أصحاب الجمل أن عليا غدر بهم، وظن علي أن أخوانه غدروا به، وكل منهم أتقى لله من أن يفعل ذلك في الجاهلية، فكيف بعد أن بلغوا أعلى المنازل من أخلاق القرآن. ويمضي المؤلف بعد ذلك إلى الأصل قائلا: فلم يتركهم أصحاب الأهواء، وبادروا بإراقة الدماء، واشتجر الحرب، وكثرت الغوغاء على البوغاء، كل ذلك حتى لا يقع برهان، ولا يقف الحال على بيان، ويخفى قتلة عثمان، وإن واحدا في الجيش وفي يفسد تدبيره فكيف بألف. وقد روي أن مروان لما وقعت عينه في الاصطفاف على طلحة قال: لا تطلب أثرا بعد عين، ورماه بسهم فقتله. وفي الهامش: آفة الأخبار رواتها. وفي العلوم الإسلامية: علاج آفة الكذب الخبيثة، فإن كل راوي خبر يطالبه الإسلام بأن يعين مصدره على قاعدة من أين لك هذا، ولا تعرف أمة مثل هذه الدقة في المطالبة بمصادر الأخبار كما عرفه المسلمون، ولا سيما أهل السنة منهم. وهذا الخبر عن طلحة ومروان لقيط لا يعرف أبوه ولا صاحبه، وما دام لم ينقله ثبت بسند معروف عن رجال ثقات، فإن للقاضي ابن العربي أن يقول بملء فيه، ومن يعلم هذا إلا علم الغيوب. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: ومن يعلم هذا إلا علم الغيوب، ولم ينقله ثبت. وقد روي أنه أصابه سهم بأمر مروان لا أنه رماه. وفي الهامش: وهذا الزعم كالزعم السابق عن الزبير أن الأحنف هو الآمر بقتله. ويمضي المؤلف قائلا: وقد خرج كعب بن سور بمصحف منشور بيده يناشد الناس أن يريقوا دماءهم، فأصابه سهم غرب فقتله. وفي الهامش يقول: قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة طلح: وقالت عائشة لكعب بن سور الأزدي: خلي يا كعب عن البعير، وتقدم بكتاب الله فادعوهم إليه. ودفعت إليه مصحفه، وأقبل القوم وأمامهم السبائية يخافون أن يجري الصلح، فاستقبلهم كعب بالمصحف وعلي من خلفهم يزعهم ويأبون إلا إقداما، فلما دعاهم كعب رشقوه رشقا واحدا فقتلوه، ثم رموا أم المؤمنين، فكان أول شيء أحدثته حين أبوا أن قالت: أيها الناس العنوا قتلة عثمان وأشياعهم. وأقبلت تدعو، وضج أهل البصرة بالدعاء، وسمع علي الدعاء، فقال: ما هذه الضجة؟ فقالوا: هذه عائشة تدعو ويدعو الناس معها على قتلة عثمان وأشياعهم. فأقبل علي يدعو وهو يقول: اللهم لعن قتلة عثمان وأشياعهم. قلت: وهكذا اشترك صالح الفريقين في لعن قتلة أمير المؤمنين الشهيد المظلوم في الساعة التي كان فيها قتلة عثمان ينشبون القتال بين صالح المسلمين. ويمضي المؤلف بعد ذلك في الأصل قائلا: ولعل طلحة مثله. ومعلوم أنه عند الفتنة وفي ملحمة القتال يتمكن أولي الإحن والحقود من حل العرى ونقض العهود، وكانت آجالا حضرت ومواعيدا تجزت. وفي الهامش نقل الحافظ بن عساكر قول الشعبي: رأى علي بن أبي طالب طلحة ملقا في بعض الأودية، فنزل فمسح التراب عن وجهه، ثم قال: عزيز علي يا أبا محمد أن أراك مجدلا في الأودية وتحت نجوم السماء، إلى الله أشكو عجري وبجري. قال الأصمعي: أي سرائري وأحزاني التي تجول في جوفي. وقال: ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وقال أبو حبيبة مولى طلحة: دخلت أنا وعمران ابن طلحة على علي بعد الجمل، فرحب بعمران وأدنى، وقال: إني لأرجو أن يجعلني الله وإياك من الذين قال فيهم: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وكان الحارث الأعور جالسا في ناحية، فقال: الله أعدل من أن نقتلهم ويكونوا إخواننا في الجنة. وفي الهامش: الحارث الأعور هو الحارث بن عبد الله الهمداني الحوثي أبو زهير الكوفي الأعوار، أحد كبار الشيعة. قال عنه الشعبي وابن المديني: كذاب. قلت: وإنما كان يدفعه إلى الكذب تحزبه وتشيعه، فالحزبية والتشيع والتعصب المذهبي من مدارج الباطل، والإسلام دين الاعتدال والإنصاف والصدق، وأن نقول الحق ولو على نفسك. ويمضي المؤلف قائلا: فقال له علي: قم إلى أبعد أرض الله وأسحقها، فمن هو ذا إن لم أكن أنا وطلحة في الجنة؟ وذكر محمد بن عبد الله أن عليا تناول دواة فحذف بها الأعور يريده بها فأخطأ، وقال له ابن الكواء: الله أعدل من ذلك. وفي الهامش: ابن الكواء عبد الله ابن أبي ابن أوفى اليشكري، أحد القائمين بالفتنة على عثمان، وبعد صفين والتحكيم كان على رأس الخوارج على علي، فلما حاجهم علي وابن عباس رجع إلى علي قبل وقعة النهروان. ويمضي المؤلف قائلا: وقال ابن الكواء: الله أعدل من ذلك. فقام إليه على علي بدرة فضربه، وقال له: أنت لا أم لك، وأصحابك تنكرون هذا. ويمضي المؤلف بعد هذا قائلا: فإن قيل لما خرجت عائشة رضي الله عنها وقد قال صلى الله عليه وسلم لهن في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحسر، قلنا حدث حديثين امرأة فإن أبت فأربعة. يا عقول النسوان، ألم أعهد إليكم ألا تروا أحاديث البهتان، وقدمنا لكم على صحة خروج عائشة البرهان، فلما تقولون ما لا تعلمون وتكررون ما وقع الانفصال عنه كأنكم لا تفهمون؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. انتهى الوجه الأول.